من السماء، والخبر من السماء من الله عز وجل، والخبر صدق يقين في غاية الصدق، أن هنالك رجل من أصحابك وهو حاطب قد أرسل خبرا إلى قريش فيه إنذار لهم بمقتبك. يعني هذا ملخص ما في الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم بدوره علم بالخبر، والآن سنبدأ بذكر القصة. يقول علي رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد الغنوي والزبير بن عوام، وكلنا فارس، كل واحد ركب الفرس. أرسل هؤلاء الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مهمة، وهذه المهمة أنهم يأتون إلى هذه المرأة فيمسكونها، ثم يأخذون الكتاب منها ويأتون بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، مكان موضع هذه المرأة وصلت هنالك، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين. فأدركناها، يقول علي رضي الله عنه، تسير على بعير لها، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعلا في هذا المكان الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا إلى هذا المكان ووجدنا المرأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلنا الكتاب، أي علي يقول، قلنا لهذه المرأة: أخرج الكتاب، أخرج الكتاب. فقالت: ما معنا كتاب، لا يوجد معنا كتاب. يقول علي رضي الله عنه: فأنخناها فالتمسنا فلم نرى كتابا، ما وجدوا عندها كتاب إلى الآن، ولا شك أن الكتاب معها لأن الخبر من السماء من الله سبحانه وتعالى. فقال علي رضي الله عنه: فقلنا: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا أن يكذب رسول الله. قال علي رضي الله عنه مهددا إياها: لا تخرجن الكتاب أو لنجردنك، إما تخرج الكتاب وإما نجردنك من ثيابك. فلما رأت الجد، أي المرأة رأت أن علي رضي الله عنه صادق في كلامه أنه سيقوم بنزع ثيابها حتى يخرج الكتاب، ماذا فعلت المرأة؟ خافت، أهوت إلى حجرها وهي محتجرة بكساء، فأخرجته أي الكتاب. فانطلقنا، يقول علي رضي الله عنه، بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا الخبر صحيح، وحاطب رضي الله عنه وارضاه قد ثبت عليه الدليل بأنه قد أرسل كتابا مع امرأة لأجل أن تخبر كفار قريش بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم غازيا إليهم. ماذا حصل؟ الذي حصل، عمر رضي الله عنه وأرضاه هنا لما سمع بالخبر، فقال عمر: يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني أضرب عنق هذا المنافق. هذا منافق، يعني كفره عمر رضي الله عنه، كفر حاطبا. وفي رواية قال: فإنه قد كفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع الحكم من عمر ولا ينكر عليه، فتحول إلى الطرف الآخر ليسمع ما حجته، لماذا فعل هذا الفعل، لماذا قام بهذا الفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب: ما حملك على ما صنعت؟ لماذا صنعت هذا الفعل؟ لماذا أرسلت الكتاب تخبر قريش بأننا سنغزوهم؟ قال حاطب، بدأ حاطب يخبر عما في نفسه: والله ما بي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أنا ما فعلت هذا الفعل، يعني أنا لا أؤمن بك ولا بالله. وقال أيضا: ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. أيضا هذا عذر، هذا كلام لحاطب رضي الله عنه وهو يدافع ويرد التهمة عن نفسه، هذه التهمة التي وجهت إليه. وقال أيضا: وما فعلت ذلك كفرا. وقال أيضا: وما غيرت ولا بدلت. وقال أيضا: ما كان بي من كفر ولا ارتداد. وقال أيضا: أما إني لم أفعله غشا يا رسول الله ولا نفاقا، وقد علمت أن الله مظهر رسوله ومتم له أمره. فقلت أكتب كتابا. الآن حاطب يبين عذره. إذا حاطب رضي الله عنه هو بلغ أقصى درجات اليقين بأن الله تبارك وتعالى سينصر نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا يجب أن نحدد نقطة ونقطة هنا، أن حاطب رضي الله عنه وأرضاه ما كان يريد من هذا الكتاب أن يظهر المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدا أبدا. ما كان حاطب غايته أن ينتصر الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه ماذا قال؟ ماذا قال حاطب رضي الله عنه؟ قال: ما فعلته، يعني قال: أما إني لم أفعله غشا يا رسول الله ولا نفاقا، قد علمت أن الله مظهر رسوله ومتم له أمره. فقلت أكتب كتابا لا يضر الله ولا رسوله. إذن حاطب رضي الله عنه وأرضاه يعلم النتيجة مسبقا، يعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سينتصر وسيظهر على المشركين. إذن هنا نقطة خلاف بيننا وبين هؤلاء. هل أنتم حكامكم الآن الذين ظاهروا المشركين على حرب المسلمين، هل كانوا أو كانت نياتهم كنية حاطب؟ يعني حاطب حينما فعل هذا الفعل كان يعلم أن رسول الله سينتصر وأن الله سيظهر دينه. هذه نقطة. هل حكامكم أيضا بهذه، يعني كان حكامكم يعلمون بأن الموحدون سينتصرون على أمريكا وأعوانها؟ لا شك أن هذا باطل. ثم أيضا حاطب قال أكتب كتابا لا يضر الله ولا رسوله، هذه نقطة ثانية. يعني حاطب رضي الله عنه هو على يقين بماذا؟ بأن هذا الكتاب الذي يكتبه لن يضر الله ولا رسوله، أي لن يؤذي أحدا، لن يتأذى أحد من هذا الكتاب، لا دين الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته. حينما قال لا يضر الله، يعني معنى لا يضر دين الله، يعني لن يهزم المسلمون. فهل حكامكم حينما قاموا بإعانة الكفار على المسلمين هم لم يريدوا بذلك إنزال الضر على المسلمين؟ لا شك أن هذا باطل، بل أرادوا ذلك. فإذا كيف توفقون بين فعل حاطب وبين فعل حكامكم حينما أنتم تستدلون بحادثة حاطب على كفر حكامكم؟ كأنكم تتهمون حاطبا بأنه أراد أن يهزم رسول الله، وحاطب رضي الله عنه أراد أن يقتل رسول الله وصحابته، وحاطب رضي الله عنه أراد أن ينزل الضر بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وهذا كفر والعياذ بالله. إذا كنتم تظنون هذا الظن بالصحابي، أقل درجاتي فسق. كيف لكم أن تظنوا هذا بصحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يتصور هذا. حاطب، يجب أن نقف عند هذه النقطة، حاطب رضي الله عنه حينما كتب الكتاب كان يعلم بأن الله سينتصر وأن رسول الله سينتصر وأن المشركون سيغلبون وسينهزمون وسيخسرون. هذه نقطة الأولى. فحينما نأتي نقارن هذه المسألة أو النقطة الأولى أو الخلاف الأول مع الواقع الذي نعيشه، نجد أن حكامكم هم يعلمون بأنهم هم سينتصرون وأن أمريكا ستنتصر لما عندهم من الإمكانيات والآليات. إذن لم تتوافق نية حاطب مع نيتكم. النية الثانية عند حاطب أنه رضي الله عنه ورضاه تيقن بأن هذا الكتاب الذي يكتبه لن يؤذي المسلمين ولن تتسبب في أذيتهم هذه الرسالة التي كتبها إطلاقا. هل نية حكامكم هكذا؟ يعني هم لم يريدوا بهذا أن يؤذى الله ورسوله أو يؤذى المسلمون؟ لا شك أنهم أرادوا بإعانتهم بفتحهم القواعد العسكرية وأيضا بأن طائراتهم تقلع مع طائرات المشركين بقصف المسلمين، أرادوا بذلك إنزال ضر على الموحدين. بينما حاطب رضي الله عنه ما أراد بفعل هذا أن يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بضر أو أن يصاب صحابته بضر. هذه النقطة الثانية. واضح يا أخو؟ إن شاء الله واضح. التعليقات واضح. نعم، مسجل إن شاء الله، الدرس مسجل لا تقلق. جميل. ثم قال حاطب رضي الله عنه وأرضاه: أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهلي ومالي. وهذا قد بيناه قبل قليل، هذا قد بيناه قبل قليل في بداية القصة. ثم قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صدق حاطب. الآن نحن، هذه قد تكون كما قال بعض العلماء خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما أدرى النبي صلى الله عليه وسلم أن حاطب قد صدق بكلامه هذا؟ ما، لأنه نبي، والله وهو والذي أمامه صحابي، والله تبارك وتعالى قد أخبره بصدق حاطب رضي الله عنه. وحاطب كان ممن شارك في غزوة بدر، ومن شارك في غزوة بدر لا يكونون منافقين. هذه نقطة أولى. فهل الآن نحن دخلتم إلى نيات حكامكم فعلمتم صدقهم؟ ثم الآن سنعطيك الفوارق الشاسعة بين فعل حاطب رضي الله عنه وبين كفر هؤلاء الحكام وفعلهم الشركي. فوارق كبيرة جدا. الآن هي بعض الفوارق الآن نذكرها، وأنا قد ذكرت قبل 10 فوارق، لكن سبحان الله ذهب الحساب وانحذفت عندي سبحان الله، لكن سنذكر منها ما يعني حفظناه في أذهاننا إن شاء الله. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب: صدقه، ولا تقولوا له إلا خيرا. حاطب صادق فيما يقول. فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. عمر رضي الله عنه مصر على تكفير حاطب، ومصر على قتل حاطب رضي الله عنه. وهذا الآن هذا ماذا يجد؟ كلام حاطب رضي الله عنه الذي ذكرناه قبل قليل، الذي ذكرناه قبل قليل، ما الذي قاله حاطب؟ قال: وما فعلت ذلك كفرا. قال: ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. إذن حاطب، الظاهر عند حاطب رضي الله عنه أيضا، والمتقرر عند حاطب، أن إعانة الكفار على المسلمين كفر، وإلا أن حاطب ما كان يقول ما فعلت ذلك كفرا، وما كان يقول وما فعلت ذلك ارتدادا عن ديني. إذن المتقرر عند حاطب رضي الله عنه هو نفسه يعرف أن من أعان الكفار على المسلمين يكفر، لأنه هذا هو يقول بلسانه: أنا ما فعلت ذلك يا رسول إعانة لهم، كأنه يقول هكذا. ثم بين عذره، وهو يبين يقول: يا رسول الله، إنما أنا عرفت بأن هذا الكتاب الذي كتبته وهذه الرسالة التي أرسلتها لن تضر المؤمنين، فإذا هي ليست إعانة، خرجت عن كونها إعانة، بقدر أن ما إنها تجسس بسيط بأني أخبرتهم أن رسول الله سيأتيكم بجيش لا قبل لكم به، فهيئوا أنفسكم حتى لا يؤذوا أهلي. وأيضا الثاني إطلاق عمر حكم التكفير. فهل عمر رضي الله عنه مثل عمر يجهل هذا الحكم؟ لا يمكن مثل عمر أن يجهل. عمر يقول هذا الحكم، يطلق هذا الحكم بمحضر من الصحابة وبمحضر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأتيه النكران، لا من صحابي، لا يخالف أحد الصحابة. سبق أن حصل خلاف بين الصحابة بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقول ذاك منافق، وهذا يقول ذلك منافق. فإذا رأى أحدهم أن فلان أخطأ ينكر عليه، يعني الصحابي إذا رأى أن صحابيا أخطأ ينكر عليه. هذا موجود في عدة آثار والمرويات، ولم آتي بها، ولكن هي موجودة. وبحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ماذا نفهم؟ أن الصحابي إذا أخطأ في حكم ما أو في مسألة ما، وكان بمحضر من الصحابة، فيأتيه النكران، أي سينكر عليه أحد الصحابة ممن عندهم علم، على خلاف ما قاله الصحابي الآخر. وزد على ذلك، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشرع حاضرا موجودا بينهم، ولم ينكر أو أنكر على أحد، ويتبين معنا بأن الحق مع الآخر. هنا عمر رضي الله عنه لم ينكر عليه لا أحد من الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي نستفيد من هذه المعلومة؟ نستفيد بأن عمر رضي الله عنه كان حكمه يعني تكفير الفعل صحيح لكن الفاعل غير صحيح. ما معنى تكفيره؟ يعني بأن وصف الفعل كفر هذا صحيح، بأن عمر رضي الله عنه صور المسألة بأن فعل حاطب إعانة. عمر صور فعل حاطب بأن هذا الفعل إعانة صريحة، فيه إعانة صريحة للمشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. فلذلك عمر أطلق حكم التكفير. أما هل هذه إعانة، هل هذا الفعل إعانة أم ليست بإعانة؟ هنا هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. كيف حدده؟ حينما سمع عذر حاطب وسمع ما كتبه حاطب فالنبي صلى الله عليه وسلم عذره. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وصف فعل حاطب بأنه ليس إعانة. دقيقة يا أخوة، نعم. إذن عمر رضي الله عنه، أرجو من الأخوة أن ينتبهوا لهذه النقطة، عمر رضي الله عنه لماذا كفر حاطب ولماذا أمر بقتل حاطب أو أراد أن يقتل حاطب رضي الله عنه؟ لأن عمر رضي الله عنه وارضاه صور بأن فعل حاطب إعانة، والإعانة كفر عند الصحابة، لأن الآيات كانت معلومة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ومن يتولاهم منكم فأولئك هم الظالمون، ومن يتولاهم منهم فإنه منهم أو منكم فإنه منهم، والآيات على ذلك كثيرة في كتاب الله عز وجل. ولكن عند التحقق أن فعل حاطب ليس إعانة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عذر حاطب بأن هذا الفعل ليس بإعانة. ليس بإعانة، لماذا؟ لأن حاطب رضي الله عنه بالنية الأولى أنه تحقق عنده أن الله سينصر نبيه صلى الله عليه وسلم، والله متم أمره كما قال. ثانيا أن هذا الكتاب لن يضر الله ورسوله. فبهاتين النيتين صدق حاطب رضي الله عنه وأرضاه. هذه مسألة. إذا عندنا تكفير أن وصف الفعل بالكفر صحيح بأن الإعانة كفر، ولكن هل هذه الإعانة تحققت في فعل حاطب؟ لم تتحقق الإعانة في فعل حاطب رضي الله عنه وأرضاه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عذره. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر، لم يخطئ على عمر. هذه مسألة. نأتي الآن، هل فعلا في قصة حاطب ما يدل على أنه ظاهر الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلا أن حاطب رضي الله عنه وأرضاه بفعله هذا ظاهر المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن حينما أقول ظاهر فلان على فلان أو فلان أظهر فلانا على عدوه، أي جعله يغلبه ويقهر عليه وينتصر عليه، وظاهر فلان ضد فلان أي أعانه ليتغلب عليه. طيب هل هذا يتصور مع حاطب رضي الله عنه وأرضاه أنه أعان الكفار لقتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا يتصور؟ لا يتصور هذا. لماذا؟ نعود مرة أخرى، ما معنى الإعانة؟ هم يقولون بأن من أعان هنا، أرجو من الأخوة الانتباه، لأن الرد بفضل الله عز وجل عليهم بنص الحديث، كل هذه الردود مأخوذة بالحديث. هم يقولون بأن من أعان الكفار على حرب المسلمين لا يكفر حتى يحب دين الكفار. قلنا أولا هذا باطل، وقالوا مجرد إعانة الكفار على المسلمين ليس بكفر، والدليل قالوا فعل حاطب رضي الله عنه. جئنا الآن، يعني نفهم منكم أن حكامكم أعانوا الكفار على حرب المسلمين فلن يكفروا حتى يحبوا دينهم، نفهم منكم أنكم تريدون أن توصلوا لنا رسالة فحواها بأن حاطب رضي الله عنه وأرضاه أعان على ظهور كلمة الكفر أو أعان على الكفار على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا يتصور في حاطب؟ هذا لا يتصور والعياذ بالله. نفهم من كلامهم، من وجه استدلالهم بعدم تكفير حكامهم بحادثة حاطبة، أن حاطب رضي الله عنه سعى في إعانة الكفار للظهور على المسلمين. هل هذا هل تقولون بهذا القول؟ لا شك أنهم لا يقولون بهذا القول. ويسأل هؤلاء كما قال سليمان العلوان فك الله أسره، حينما قال يسأل هؤلاء المرجئة وهو له ردود طيبة في هذا الباب، هو والشيخ ناصر الفهد تقبله فك الله أسره. يسأل هؤلاء: هل من أعان على قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو على حربه يكفر أم لا يكفر؟ أنتم تقولون بأن حاطب أعان على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأعان على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم حاطب؟ هل الذي يعين على حرب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفر؟ لا شك أن هذا تجهم والعياذ بالله، هذا تجهم. معلوم أن الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر، فإذا كانت كلمة بحقه كلمة نابية أو سيئة كفر، فما بالك من أعلن الحرب عليه؟ لا شك أن هذا أولى بالكفر. فاهمين يا أخوة؟ إن شاء الله اكتبوا في التعليقات نقطة واضحة. وين بقية الأخوة؟ ما يكتبون شيء. نعم. إذا ماذا نفهم من فعل حاطب رضي الله عنه؟ نفهم من فعل حاطب رضي الله عنه إنما أفشى سر النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول الأخ صاحب الكتاب الذي يقول في تجلية الظاهرة في مسألة الموالاة المكفرة، الأخ أبو أسامة النعيمي يقول: إنما أفشى سر النبي صلى الله عليه وسلم مما يلزم منه استفادة الكفار في حربهم على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فعله لم يكن مجرد إفشاء سر، مجرد إفشاء سر. يعني هنالك رجل أفشى، رجل مسلم أفشى السر المسلمين عند الكفار، هل هذا يكفر؟ هذا لا يكفر. وإنما فعله لازم، وإنما الإعانة لازم لفعله، وليست يعني فعله ليس مباشرا إعانة، لا ليس مباشرة إعانة إطلاقا. فهو متأول تأول بأن الكتاب الذي كتبه لن يضر الله ورسوله، فلحكامكم متأولون. انظر الإلزامات التي نلزم بها هؤلاء القوم ولن يستطيعوا أن يلتزموا بها بفضل الله عز وجل. حاطب تأول بأن الكتاب الذي كتبه لن يضر الله ورسوله، وحاطب أيضا متيقن بأن النصر للمسلمين. فهل هذا أيضا يتحقق في حكامكم؟ حكامكم يسعون جاهدين لإزالة حكم الله في الأرض ومنع إقامة شرعه، فهل هذا متصور في حاطب؟ والعياذ بالله لا. فحاطب رضي الله عنه لم يرسل في الرسالة ما يدل على المظاهرة المباشرة والسعي في ذلك. إذن المناط المكفر في تولي الكفار وهو إعانة الكفار على المسلمين، تأول حاطب أنه غير متحقق في فعل. يعني شوف، المناط الكفري أو المكفر في مسألة التولي المكفرة أو في مسألة التولي المكفر هو إعانة الكفار على المسلمين، هذا لم يتحقق في فعل حاطب. لماذا؟ لأن حاطب متأول، وعندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أجاب حاطب بأنه ما فعل ذلك ارتدادا عن دين الإسلام. يعني هذا قلنا أن هذا يدل على أن المستقر عند الصحابة أيضا أن مظاهرة الكفار على المسلمين ردة عن دين الله، فأراد أن يبين سبب فعله. ماذا ذكر أولا حاطب رضي الله عنه؟ لماذا فعل هذا الفعل؟ قلنا أنه متيقن بأن الرسالة لن تضر الله ورسوله ولن يستفيد منها الكفار في حربهم. هنا نقطة، هنا مربط الفرس، بأن هذه الرسالة لن يستفيد منها الكفار في حربهم على المسلمين. هم هؤلاء الحكام ففتحوا القواعد وطائراتهم أقلعت لقصف المسلمين، هل هذا غير متحقق في هزيمة المسلمين؟ لا شك أن هذا سبب في إلحاق الهزيمة بالمشركين. فأين وجه الشبه بين فعل حاطب وبين فعل حكامكم الطواغيت؟ بل غاية ما في فعل حاطب هو تحذير قريش من المواجهة مع المسلمين، وأنهم مغلوبون وسينتصر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا غاية ما جاء في فعل حاطب رضي الله عنه وأرضاه. ثاني تأول حاطب رضي الله عنه جواز ذلك من باب الإكراه، وذلك حماية لأبنائه وأهله في مكة. يعني حاطب رضي الله عنه ظن أنه مكره لماذا مكره؟ لأن أهله عند قريش، وقريش قادرة على إلحاق الأذى بأهله، فظن حاطب رضي الله عنه وارضاه بأنه مكره، وتأول بأنه يجوز له، والحال هذه بأنه مكره، والحال هذه بأنه يجوز له أن يفعل هذا الفعل. وقد صدقه النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما ذكر، أي صدق تأويل حاطب رضي الله عنه، صدق تأويله في ماذا؟ أنه كان متيقنا من عدم ضرر للمسلمين، من عدم الضرر للمسلمين في هذه الرسالة، وأنه فعله حماية لأهله، حماية لأهله. والمتأمل أيضا كما يقول الأخ في كتابه الذي يبين هذا، يقول في جواب حاطب، في جواب حاطب رضي الله عنه أنه ذكر: لم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. أما الشرط الثاني وهو الرضا بالكفر، فهذا في الموالاة المحرمة، إلا أن المرجئة يشترطونه في الموالاة المكفرة. يعني حاطب رضي الله عنه حينما قال: لم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، الرضا بالكفر كفر معلوم، هذا الإنسان يرضى بالكفر هذا يكفر، هذا يدخل في الموالاة المحرمة، إلا أن المرجئة يشترطونه في الموالاة المكفرة. هنا حاطب رضي الله عنه ماذا ذكر؟ ذكره، أي ذكر الرضا بالكفر، وذكر قبله: لم أفعله ردة عن ديني، وهو أمر آخر عن الرضا بالكفر. إذن حاطب رضي الله عنه ماذا نفهم حينما ذكر: لم أفعله ارتدادا عن ديني، هذا أول جزء الأول، والجزء الثاني: ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، وهذا جزء ثاني. الجزء الأول: لم أفعله ارتدادا عن ديني، هذا له معنى، والجزء الثاني الأول هذا، والجزء الثاني: ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، هذا هو الجزء الثاني. ماذا نفهم؟ أراد حاطب رضي الله عنه أن يبين عدم تقصده المظاهرة المكفرة، ولا يقال أنه لم يقصد أن يكون كافرا. يعني حاطب حينما بين، كان يبين بأنه لم يرد أن يظهر كلمة، أن يظهر الكفار على المسلمين، ولا أن يعينهم على المسلمين، هذا الذي أراد حاطب. ولم يقل حاطب بذلك: أني لم أرد أكون كافرا، لأن اشتراط الكفر، نحن أهل السنة نشترط أن الإنسان يقصد فعل الكفر يكفر، أما نشترط أنه يقصد الكفر هذا لا يكفر. يعني مثال ذلك: رجل سب الله، هذا بالسب يكفر، رجل سب الله يكفر. الجهمية ماذا تقول؟ يقولون: لا يكفر بمجرد السب، حتى يقصد الكفر، حتى يقصد بأنه يكفر بالله، يعني هو يقصد بسبه الله أنه يكفر، ويقصد بسبه لله أنه يريد أن يكون كافرا يكفر. هذا قول غلاة المرجئة. نحن ماذا نقول؟ نقول: إذا سب الله يكفر، سواء قصد أن يكون بسبه كافرا أو لم يقصد أن يكون بسبه كافرا. واضح يا أخوة؟ اكتبوا في التعليقات واضح ولا ما واضح؟ الكل إذا ما واضح عيد. إذا ما واضح عيد. نعم. إذا حاطب رضي الله عنه وارضاه ماذا قال؟ قال: لم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. إذن هذا شيء وهذا شيء. إذن حاطب رضي الله عنه أراد بهذا التأويل وبهذه الكلمات أن يبين بأنه لم يرد أن يكون معينا للكفار على المسلمين. هذا الذي كان عمر رضي الله عنه رضاه صوت واضح يا أخوة؟ صوت واضح؟ انقطعت الشبكة عندي المعذرة. إذا صوت واضح اكتبوا نعم. جميل جدا، جميل جميل. إذا هنا يجب أن نلفت انتباه الأخوة إلى بعض المسائل. أولا، عمر رضي الله عنه قلنا ماذا؟ نظر لفعل حاطب بأنه إعانة، لأن إفشاء السر سيجعل المشركين يتجهزون، وعمر لم يقتنع بعذر حاطب ولم يصدقه، إذ سماه منافقا وخائنا وكافرا، فجعل من فعله دليلا على الخيانة وإضمار النفاق. هذا عند عمر رضي الله عنه وارضاه. وعمر رضي الله عنه تقرر عنده أن فعل حاطب هو إعانة. أما النبي صلى الله عليه وسلم قد رد عليه بأن حاطبا قد صدق في تأويله، قد صدق في تأويله بأن فعل حاطب لم يكن فيه مظاهرة. وما الدليل على ذلك؟ أكبر دليل على أن حاطب رضي الله عنه من أهل بدر، على أن حاطب من أهل بدر، فكونه من أهل بدر يصدق بأن حاطب رضي الله عنه كان صادقا في تأويله وفي عذره الذي قدمه، لأن محال أن يكون من أهل بدر وهو منافق وهو من الرعيل الأول، وقد أنزلت الآيات فيهم أيضا. وأيضا المتأول أو المتأمل المتأمل المدب المفكر لجواب النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه لم ينكر على عمر توصيف حاطب للكفر والخيانة، لأنه لو كان مظاهرة المشركين على المسلمين فعل معصية ابتداء لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر هذا، وهذا ذكرناه أيضا. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له عذر حاطب وصدقه. لذلك العلماء رحمهم الله اختلفوا بتوصيف فعل حاطب رضي الله عنه، فمنهم من جعله مودة دون المظاهرة، ومنهم من جعله كفر أكبر لكنه تأوله، يعني من العلماء من جعل أن فعل حاطب مجرد مودة دون المظاهرة، لا علاقة لفعل حاطب بالمظاهرة أصلا، لا علاقة لفعل حاطب بإعانة الكفار على المسلمين. وهذا مما ذهب إليه الشافعي وذهب إليه كثير من العلماء يعني. ومنهم من جعله كفرا أكبر، يعني مثل الإمام البخاري حينما وضع حادثة حاطبة في باب المرتدين، وفي كتاب المرتدين في باب ما جاء في المتأولين. ولا يمكننا أن سنأتي إن شاء الله تعالى بعض أقوال العلماء في هذا الباب. يا أخوة دقيقة وأرجع لكم إن شاء الله، اصبروا علي. لحظة يا أخوة إن شاء الله سوف أتي. نعم المعذرة. إذن قلنا وصلنا أن حاطب رضي الله عنه وأرضاه كان صادقا في فعله وفي أو كان صادقا في تأويله وفي عذره، لذلك الذي يفشي سر المسلمين للكفار لعدوهم فيستفيدون من هذا منه في هذا في حربهم، الأصل أن يحكم على هذا الفعل بالكفر. يعني مسلم أفشى سرا للمسلمين وهذا السر يخص في معركته وحربهم مع الكفار، فلا شك أن هذا الفعل الأصل فيه كفر، لأن عمر رضي الله عنه أطلق حكم الكفر ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يستدل على حادثة حاطب بهذا الفعل، لماذا؟ لأن حاطب رضي الله عنه كان متأولا، أما الذي إذا مسلم تأول وأفشى سر وكان لم يعتقد بأن هذا السر سيؤذي بالمسلمين، لا شك أن هذا لا يكفر، لا شك بأن هذا لا يكفر. فهنالك مسلم محارب يقول له، يعني مسلم أو يرسل المسلم لمحارب يقول له لقد جهز لك المسلمون خطة لقتلك ولا مجال لك من الهروب، فأنصحك بالتوبة قبل القدرة. هذا يفرق عن مسلم يرسل رسالة له تفاصيل الخطة ويرسل له ثغرات الخطة وكيفية التغلب عليها. فالحالة الأولى لا يمكن أن يكون كفرا، أما الحالة الثانية يكون كفرا لأن الإعانة ظاهر في ذلك. هنا مسألة أيضا لا أريد أن أنساها. أولا أيضا حاطب رضي الله عنه وأرضاه، حاطب كان في جيش المسلمين، كان في جيش المسلمين، أما حكامكم في صف اليهود والنصارى والروافض. هذا فارق. حاطب رضي الله عنه كان يحمل السيف ليقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولينتصر المسلمون ولينتصر كلمة التوحيد. حكامكم يقاتلون في صف اليهود والنصارى لأجل أن يزيلوا شرع الله ويأتوا بالأحكام الكفرية الشركية أن تكون حاكما في بلاد المسلمين. هذا فارق. فلا، فالآن أنا دخلت مع الكفار في حربهم ضد المسلمين. أنا أعلم يقينا بأنه في حال زوال حكم المسلمين سيخلفه ويعقبه حكم الكفار. فإذا أنا أعلم النتيجة مسبقا في حال انتصر الكفار على المسلمين. فما الداعي من أقول أنا لا أريد أن يظهر كلمة الكفر على الإسلام؟ إذا أنت قد دخلت في حلف الكفار ضد المسلمين وأنت تعلم بأن كلمتهم إذا انتصروا بأن كلمتهم ستظهر على كلمة الإسلام وأن حكمهم سيظهر على حكم المسلمين، فكيف صار كلامك هذا يعني موافقا لما للقصد الذي قصدته اشترطته بأنه لا يكفر حتى يحب ظهور كلمة الكفار على كلمة المسلمين؟ إذا دخل هو في صف الكفار فهذا بحد ذاته وهو يعلم النتيجة مسبقا، إذا هذا أراد أن تظهر كلمة الكفر على كلمة الإسلام. هذا فارق. فلا يجديه نفعا، والله أنا دخلت في مع الكفار ولا وإن ظهروا على المسلمين وأرادوا بذلك يعني أن يبعدوا عن أنفسهم الشبهة بقولهم بأننا ما أردنا أن تظهر كلمة الكفر على كلمة الإسلام، ولكننا دخلنا معهم لأجل مصالح أخرى ودواعي أخرى. لا شك أن هذا الكلام باطل. أنت تعلم بأنه إذا انتصر الروافض على المسلمين أن الحكم سيكون لهم، سيقومون بإنزال راية التوحيد وكذلك تبديل الشرع وتبديل الحكم فيها إلى حكم آخر ليس حكم الله ورسوله. فإذا أنت هنا كيف لا تعلم بالأمر وأنت أصبحت جنديا مجندا معهم؟ فهذا أيضا فارق لا بد من معرفته والوقوف عنده. سنقف هنا إن شاء الله تعالى حتى لا نكثر على الأخوة. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنبين بقية الردود، لأن حادثة حاطبة ما انتهت. يعني هذه الردود التي ذكرناها بفضل الله عز وجل هي جانب من ردود كثيرة إن شاء الله تعالى ستأتي معنا في الدروس القادمة. هذا والله تعالى على وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.